أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد نستعرض فيه حديثا صغيرا بسيطا من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جرت عادتنا، نرغب من مشاهدين الكرام أولا أن يصلحوا نيتهم، ثانيا أن يجمعوا أبناءهم وإخوانهم الصغار، ثالثا أن يكتب الحديث الكبار، رابعا أن يحفظ الكبار الصغار هذا الحديث وأن يفهموهم معناه. أما حديث اليوم فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كثيرا ونحن نركب الأتوبيس، نركب السيارة، نسير في الشارع، نسمع الذين يحلفون بالآباء والأمهات: وحياة أبوك، وحياة أمك، والغالي عندك، وحياة ابنك، وحياة جدك. كل هذه الحلفانات، هذه كلها لا تجوز، لأن الإنسان عندما يحلف فإنه يحلف على معظم. ما هو أكبر معظم عند المسلم؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فأكبر معظم عندك هو الذي تحلف عليه. فإن كان المعظم، إذا كان أكبر معظم عندك أبوك، خلاص. إذا كان أبوك معظم عندك أكبر من ربنا، خلاص احلف بأبيك. هل يمكن أن يتصور لمسلم أن يعظم والده أو أن يعظم أمه أو أن يعظم أخاه أكثر من تعظيمه لله؟ هذا مستحيل. فطالما كلنا مسلمون وكلنا نعظم الله، وليس عندنا أعظم من ربنا سبحانه، إذن فلا بد أن نحلف بالله، لا ينبغي أن نحلف بغير الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا. إذن الأصل مش الحلف، إذن لا تحاول في كل صغير وكبير أن تحلف بكم اشتريت ذلك، والله اشتريته بكذا، هل رأيت فلان، والله ما شفته، طب متى أتيت، والله أنا جيت الساعة 8، طيب من الذي أتى من الباب، والله الذي أتى فلان. لا تكثر من الحلف، وإذا اضطررت إليه ووجدت هناك ضرورة منه، من كان حالفا فليحلف. اللام هنا بيسموها لام الأمر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أيها الحالف إذا حلفت أن تحلف بالله. من كان حالفا فليحلف. الفعل هنا مضارع مجزوم بسبب لام الأمر هذه. فليحلف، يحلف بماذا؟ يحلف بالمعظم، الرب الذي خلقنا وأوجدنا وأعدنا، وهو السبب في خيرنا وإحساننا. لابد أن نحلف بالملك المليك. من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف مطلقا. فلابد أن نعود أبناءنا على الطريقة الصحيحة في الحلف: والله، بالله، تالله، ورب الكعبة، والذي رفع السماء، إلى غير ذلك من أنواع الحلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يربي أبناءنا وأن يهدينا وأن يأخذ بأيدينا لمحبه ومراضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء بسر، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم،